المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم قال مسالك العلة فيها أربع أولها عندهم أن يجمعوا لأن هذا علة والثاني نص وقد عد له قسمان فما أتي فيه بحرف العلة فهو صريح النص بالأدلة كاللام والباء وكي والفاء وما بمعناه من الأسماء وغيره ما أفهم التعليل من غيره وراجع التمثيل وسمه تنبيه نص واعرفي أن هنا لما سيأتي نكتفي. ثالثها الصبر مع التقسيم وتارة يطلق في العلوم بحجة الإجماع وهو الحصر لكل وصف ثم يأتي الصبر إبطالها إلا الذي تعين بما به من الوجوه بينة إما ثبوت حكمه بدونه أو كونه طرديا أو بكونه مناسبا للحكم غير ظاهري والشرط في ذلك والطريق الآخر إجماعهم بأنه في الجملة معلل لأن هذه العلة. رابعها يوسم في المخاطبة إخالة وتارة مناسبة كذلك التخريج للمناط من جملة الألقاب بالتواطي ثم هي التعيين للأوصاف بغير ما مر من الأطراف بل كونها ذاتية كالشدة للخمر في الحكم له بالحرمة واعلم حديث أنها تنخرم إن كان عن إثباتها يستلزم مفسدة ترجح أو تساوي وخذ له الحد الصحيح الحاوي قل هو وصف ظاهر منضبط يقضي به العقل وعنه يضبط لأنه المقصود للمعبود على الذي أوحاه للعبيد وحيث ذاك عنده لم يظهر وليس بالمنضبط المؤثر اعتبروا ملازما للوصف ملقبا مظنة في العرف كالسفر اللازم للمشقة وغيره من أي ما مظنة وقسم المناسب الأعلام أربعة جاء بها النظام مؤثر ملائم غريب ومرسل هذا هو الترتيب فما بنص كان أو إجماع إثباته فهو إلى نزاع أولها وهو اعتبار العين بالعين والثاني خلا من ذين وإنما ترتب الحكم على وصف به هذا القياس علل إن صح بالنص أو الإجماع فيه اعتبار أي ذي الأنواع عين بالجنس كذا بالعكس أو اعتبار جنسه بالجنس وما عليه حكمه ترتب لوفقه ولم يكن مستصحبا لغيره من تلكم الأقسام فإنه الثالث في النظام رابعها المرسل وهو ما خلا عنها جميعا ولهذا أرسل فبعضه مؤثر ويلغى منه الغريب عندهم والملغى فالأول الملائم المصدر ليس له أصل به يعتبر معين لكنه مطابق لمقصد الشرع له موافق لبعض ما يقصده في الجملة وليدعى بالمصالح المرسلة أو الثاني الغريب مما أرسل وذلك الأول مما أهمل وهو الذي ليس له نظير في الشرع مما قاله الجمهور لكنه تستحسن العقول لأجله الحكم وذا معقول ثالث الملغى الذي يصادم نصا ولكن من جنسه يلائم في نظر الشرع وذا مطرح مثل الغريب فاتبع ما صححوا فهذه المسالك المرتبة لغيرها وقيل فيها والشبه فذاك وصف يوهم المناسبة في الحكم والتحقيق إلى المناسبة أو أن يدور مع في الحكم وجوده بوجده والعدم بعدمه مع التفات الشارع إليه في شيء من المواضع فصل وقد زيد دليل خامس ليس له فيما مضى مجانس وهو بالاستدلال في العرف اشتهر أنواعه كثيرة والمعتبر ثلاثة أولها التلازم من غير تعليل لما يلازم ما بين حكمين كمن صح الشراء منه يصح بيعه بلا مراء والثاني استصحاب حال الحكم في أي وقت قبله للعدم لصالح التغيير نحو من غدا مصليا بالترب ثم وجد ماء فلا يخرج من صلاته وقيل لا صحة في إثباته ثالثها شرع الذي تقدم من رسل الله فقال العلماء الحق أن المصطفى محمد ما كان مأمورا بشرع أبدا من قبل أن يبعث لا من بعده فإنه في شرعنا كحده وهو لنا أيضا دليلا يرتضى وليس الاستحسان إلا ما مضى أما الصحابي فقال الجلة مذهبه ليس من الأدلة وكالنجوم يقبل التأويل لو صح في إسناده لقيل لأنه في حق من يقلد خاتمة بها السعيد يسعد إذا دليل الشرع في الحكم انتفى كان دليل العقل عنه خلفا، فكل ما ينفع من غير ضرر فهو مباح الحكم عقلا في النظر. وقيل بالحظر أو الوقف لنا أن علمنا حسنه كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم، هذا الذي قرره ذو العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، واكفنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أما بعد، انتهى بنا الحديث عند باب القياس، وهو من الأدلة الكلية الإجمالية، وهو رابع الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع. وسبق أن أجملنا القول فيه في تعريفه وأركانه إلى آخر ما ذكرناه في باب ما يشترط في العلة من شروط، ثم وقفنا عند مسالك العلة. مسالك العلة هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلل. فالأحكام من حيث العموم والإجمال أحكام معلولة، أحكام الشرع من حيث العموم والإجمال كلها جاءت معقولة المعنى إجمالا، ثم بعض هذه الأحكام معلوم المعنى ومعقول المعنى على سبيل التفصيل. إجمالا بمعنى كل أحكام الشرع جاءت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكل أحكام الشرع حتى الأحكام العبادية وإن لم تكن معقولة المعنى على سبيل الخصوص، لكنها معقولة المعنى من حيث العموم والإجمال. الصلوات، العبادات، الصوم، كل هذه العبادات وإن لم يدخلها القياس، لكنها شرعت من أجل إيش؟ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا معنى معقول. في الصيام قال لعلكم تتقون، فمع أنها عبادات تعبدية لا يدخلها القياس إلا أنها معقولة المعنى الذي أراده الشارع من هذه العبادات، وأنها من أجل صلاح حال العبد في الدنيا والآخرة. لكن الفقهاء يبحثون عن المعاني المعقولة التي يقاس عليها، أما المعاني التي لا يقاس عليها كهذه المعاني الإجمالية في العبادات لا يدخلها القياس، لأنه الأصل فيها التوقيف من الشارع ويحرم الابتداع فيها. حتى لو عقلنا معنى التشريع الإجمالي أنها من أجل تحقيق التقوى وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فليس لنا أن نبتدع عبادات بدعوى أن المعنى معقول، وبما أن المعنى الإجمالي للتشريع العبادات هو تحقيق التقوى، فبالإمكان أن نبتدع عبادات تزيد من التقوى. لا، هذا بالإجماع من الابتداع والإحداث في الدين المحرم، فهو غير مشروع. إذن الفقهاء يبحثون عن ماذا؟ الفقهاء يبحثون عن المعاني المعقولة والأوصاف المناسبة في ما يمكن القياس فيه في غير العبادات من معاملات. هذه المعاني المعقولة لها طرق يسميها الأصوليون مسالك العلة، الطرق التي يوقف على العلل من خلالها، كيف نتوصل إلى أن هذا علة وليس وهذا ليس علة، أو هذا الجامع يصلح أن يكون هو العلة أو السبب الذي يبنى عليه حكم الفرع على الأصل. فقال مسالك العلة فيها أربع، الناظم ذكر مسالك العلة، قال مسالك العلة فيها أربع، أولها عندهم أن يجمعوا لأن هذا علة والثاني نص وقد عد له قسمان. إذن أول مسالك العلة المسالك النقلية، يعني تستطيع أن تقول مسالك العلة أو طرق العلة إما طرق نقلية وطرق عقلية. النقلية يدخل فيها النص والإجماع، والعقلية الاستنباط والاستدلال. أولها عندهم أن يجمعوا، فأول مسالك العلة وأول طرق العلة هو أن يجمع العلماء على أن هذا المعنى هو العلة التي أناط الشارع بها الحكم. وهنا فرق بين العلة والحكمة، فالعلة المعنى الجامع أو الوصف، أما الحكمة الغاية التي من أجلها شرع الحكم. سيأتي معنا كيف يقيم الشارع الوصف مكان الحكمة. فالإسكار ما هو علة تحريم الخمر؟ الإسكار علة تحريم الخمر هو كونه مسكرا. طيب، وما الحكمة من تحريم المسكر؟ لما حرمت الشريعة المسكرات؟ لحفظ أهلية المكلف وعقله وتمييزه، فلا يذهب بالمسكرات ويغيب عن أهليته والمسؤوليات التي كلف بها، وما يترتب على غياب العقل من فساد. إذن الحكمة هي حفظ العقل. لكن قد يشرب إنسان قليل من الخمر ولا يسكر، أو قد يعتاد على شرب الخمر ولا يحدث له حالة من فقدان الوعي الكامل. هذا وصف أقامه الشارع وهو الإسكار. والحكمة هي حفظ العقل. قال أولها عندهم أن يجمعوا لأن هذا علة. إذا أجمع الفقهاء على أن هذا الوصف هو العلة التي شرع من أجلها الحكم، كما أجمعوا على الصغر أن وصف الصغر هو المعنى الذي من أجله ثبت ولاية الأب على ولده الصغير في المال وتصرفه في المال، فهذا إجماع. وكذلك من يقوم مقام الأب من ولي أو وصي أو، فالعلة التي من أجلها شرع هذا الحكم هو كون الطفل أو الصغير فاقد للأهلية والقدرة على تحقيق معرفة مصالحه وتحقيق مصالحه، فجعل الشارع الأب ولي على ولده في التصرف في ماله وفي نفسه. هذا إجمال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن الصغر هو السبب، هذا بالإجماع وعرفنا المعنى. فيأتي هنا هل للأب أو للولي ولاية تصرف على الصغيرة في عقد النكاح؟ فإذا اعتبرنا الصغر هو المعنى هناك في الولاية على المال، قد نلحق الصغيرة في نفس الحكم في موضوع عقد النكاح، فجعلنا ولاية النكاح كولاية المال والتصرف في المال بجامع عن الصغر. هناك من يقول لا، البكارة أو الصغر والبكارة معا، فالصغيرة البكر هذه التي للأب عليها ولاية إجبار وتصرف كما يتصرف في مالها، وليس له عليها ولاية إجبار إذا كانت ثيبا وإن كانت صغيرة. إذن المعنى قد يكون محل إجماع. هذا المسلك الأول، ويقدمه الأصوليون أو بعض الأصوليين لما على النص، لأنه إذا كان هناك إجماع انتهت القضية، يعني المعنى تم الاتفاق عليه بلا خلاف، لأنه قد يرد النص ثم يختلف الناس في التعليم به بخلاف ما أجمع عليه، فالإجماع يرفع الخلاف والنزاع بخلاف النص الذي قد يختلف الناس في فهمه وتأويله. قال أولها عندهم أن يجمعوا بأن هذا علة والثاني نص، إذن المسلك الثاني هو مسلك النص والثاني نص، وقد عد له قسمان، ينقسم النص إلى صريح وغير صريح، قد عد له قسمان، فما أتي فيه بحرف العلة فهو صريح النص بالأدلة، فما كان بحروف العلة الصريحة في الدلالة على التعليم، قال فهو صريح النص بالأدلة كاللام والباء وكي والفاء وما بمعناه من الأسماء وغيره ما أفهم التعليل من غيره وراجع التمثيل وسمه تنبيه نص واعرفي أن هنا لما سيأتي نكتفي. إذن ينقسم النص إلى نص صريح في التعليل وفي الدلالة على العلة، إما بالأسماء الصريحة الدالة على التعليل كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، قوله من أجل ذلك هذا صريح في التعليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إذن هذا لفظ صريح في أن العلة في إيجاب الاستئذان ومشروعية الاستئذان هو من أجل حفظ البصر عن أن يرى ما لا يحل أن يراه في بيت الإنسان، أو فهذا تعليل صريح باسم صريح. وحروف العلة سواء كانت تدل على التعليل بلا خلاف ولا تحتمل معنى آخر غير التعليل، أو تدل على التعليل من حيث الظهور، ظهور الدلالة، وإن كانت تحتمل معاني أخرى في لغة العرب، فكقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي حرف تعليل، بما عصوا وكانوا يعتدون، بالباء، باللام، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فلام التعليل، الفاء والسارق والسارقة فاقطعوا، الفاء هنا أفاد ترتيب الحكم وتعليله أيضا، فترتب هذا الحكم وهو قطع السارق على وصف السرقة أفاد أن العلة هو هذا الوصف وهذا المعنى. إذن النص قد يكون صريح وقد يكون غير صريح، وسميه تنبيه نص واعرفي أن هنا لما سيأتي نكتفي. سبق معنا في دلالة المفهوم المنطوق والمفهوم، قال أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد تعليله لكان عنه مبتعد، كقوله كفر وليست بسبع ولو تمضمضت بماء فاتبع، فالتعليل غير الصريح أكثر من التعليل الصريح، ألفاظ التعليل بالتنبيه والإشارة أكثر من التصريح بلفظ التعليل أو بحروف التعليل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب هو المعنى الذي أنيط به الحكم، فيحرم أو لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان. وين حرف التعليل هنا؟ طبعا هنا قد يأتي من يقول الغضب ذكر على سبيل التمثيل والمعنى والعلة هو انشغال الذهن سواء كان بالغضب أو بالفرح الذي يفقد الإنسان اعتداله أو بالحزن الشديد أو بالجوع أو بالعطش، كل هذه المعاني التي تشغل النفس وتخرجها عن حد الاعتدال والاستقامة في إصدار الأحكام، كل ذلك كالغضب سيأتي معنا في تحديد العلة بالوصف المناسب. فهنا الشارع قد يذكر كثير من الأحكام ويستفاد تعليل هذه الأحكام بألفاظ غير صريحة بإشارة وتنبيه للفارس سهمان وللراجل سهم. هذا التفريق بين الفارس والراجل فيه إشارة إلى العلة، وهو أن هذا لما أتى بفرسه وكانت المؤونة أكثر والأثر في الجهاد أكبر استحق ضعف الراجل لما فرق بينهما في الأحكام. لا يرث القاتل، عرفنا أن القاتل هو العلة التي منعت الميراث بالتنبيه. فهذه النصوص كلما كان الفقيه أكثر إحاطة بالنصوص وأخبر بها كلما كان أقدر على القياس وعلى الاستدلال. إذا عرف النصوص والمعاني التي شرعت من أجلها الأحكام، سواء المعاني العامة المعقولة أو المعاني الخاصة في الأحكام الجزئية، كلما كان أقدر على الوقوف على الإشارات والتنبيهات لعلل هذه الأحكام، كلما كان أقدر على الاستنباط والاجتهاد. ثم بعده قال ثالثها الصبر مع التقسيم. ثالث الطرق بعد الإجماع والنص، سواء كان النص صريح أو غير صريح كالتنبيه والإشارة، يأتي الطريق الثالث من طرق الوقوف على العلل ومعرفة العلل، وهو الصبر والتقسيم. ثالثها الصبر مع التقسيم، وتارة يطلق في العلوم بحجة الإجماع وهو الحصر لكل وصف، ثم يأتي الصبر إبطالها إلا الذي تعين بما به من الوجوه بينة، إما ثبوت حكمه بدونه أو كونه طرديا أو بكونه مناسبا للحكم غير ظاهري. والشرط في ذا والطريق الآخر إجماعهم بأنه في الجملة معلل لأن هذه العلة. هذا المسلك الثالث من مسالك العلة، وهو الصبر والتقسيم. وإن شئت تنقيح المناط على من قال بأن تنقيح المناط هو الصبر والتقسيم. ما معنى الصبر والتقسيم؟ التقسيم هو حصر الأوصاف، هنا تقديم وتأخير، هو التقسيم والصبر. وإنما قدم الصبر لأنه هو الأهم، التقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة للتعليل أو للعلية، ثم إبطال الأوصاف التي هي أضعف في الدلالة على التعليل واختبارها. الصبر هو الاختبار، اختبار هذه الأوصاف، ما هو الوصف الصالح للعلية أو الأرجح من هذه الأوصاف الأخرى. إبطالها إلا الذي تعين، فحين يأتي نص ويرد فيه سواء في نص واحد أو عدة نصوص تفيد معاني أو أوصاف قد يفهم منها تعليل الحكم، كقصة الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجامع أهله في رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قال وقعت أهلي، قال كفر. إذن ما المعنى الذي اقتضى الكفارة هنا؟ هنا وردت عدة أوصاف في النصوص، هل كونه أعرابي مثلا، جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل كونه أعرابي؟ لا، هذا وصف طردي اتفاقي لا عبرة به ولا عبرة فيه. إذن لا يمكن أن يكون هذا الوصف هو العلة التي من أجلها شرع الحكم، قال كفر. طيب هل كونه كان جاهلا في الحكم ولم يكن يعرف الحكم مثلا، أيضا هذا الوصف غير صالح للتعليل. لما؟ لأنه إذا كان جاهل وأوجب الشارع عليه الكفارة، فمن باب أولى العالم بالحكم، فلا فرق هنا. لما أوجب على الجاهل أيضا العالم من باب أولى، فلا يمكن أن يكون الوصف كونه جاهلا في الحكم فعوقب مثلا بالكفارة، لا. طيب، بدأنا نقترب إلى المعنى الذي ممكن أن يعلل الحكم بناء عليه، فيأتي الشافعية والحنابلة أو من يقول يقول بأن العلة هو الجماع في رمضان. أيضا من الأوصاف قد يقال قوله وقعت على أهلي، فهل لأنه جامع أهله، هل لهذا القيد اعتبار؟ فلو جامع رجل أو زنى بامرأة أو وطئ امرأة لا تحل له ولو خطأ فلا يدخل في الحكم، لا، ليس أيضا صالح للتعليل. فإذا كان من وقع على أهله في رمضان وجبت عليه الكفارة فمن باب أولى إذا زنى بامرأة لا تحل له، أو إذا وقع على امرأة في رمضان خطأ تظنها زوجته وليست بزوجته مثلا. ثم نجد الأوصاف انحصرت في وصفين. الوصف الأول ما ذهب إليه الشافعية ومن معهم، قالوا بأن العلة الجماع، ومن ثم من أكل أو شرب عامدا في رمضان عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأن الحكم شرع في من وطئ أو في المجامع، من جامع أهله. يأتي الحنفية والإمام مالك ومن معهم فيقولون لا، المعنى ليس هو الجماع، بل المعنى هو انتهاك حرمة الشهر، والجماع صورة من صور الانتهاك. فنبه الشارع لما قال له كفر، وعرفنا بأن الصوم يقتضي الإمساك عن الشهوة، شهوة البطن والفرج، الأكل، الشرب، الجماع. ثم رتب الشارع الحكم الكفارة على من وطئ أهله في رمضان أوجب عليه الكفارة، فالمعنى هو أعم من هذه الصورة، وهو انتهاك حرمة الشهر. فمن انتهك حرمة الشهر عامدا فأكل أو شرب عامدا يأخذ الحكم نفسه. إذن بدأ هنا حصر الأوصاف، ثم إبطال ما لا يصلح منها للتعليل، ثم الاقتصار على الوصف الذي يرى الفقيه أو المجتهد أنه هو المعنى المناسب الذي رتب عليه الشارع الحكم. هناك من يرى بأنه هذا تنكيح المناط، هذا بحد ذاته هو تنكيح المناط، أن نهذب العلة من الأوصاف التي قد يتوهم أنها مناسبة للتعليل، أو يتوهم أنها جزء من العلة، إلى أن نقتصر على الوصف الذي نراه هو العلة. هذا التنقيح وهذا السبر وهو الاختبار، التقسيم هو الجمع والحصر، فيقال العلة في وجوب الكفارة إما الجماع فقط، أو انتهاك حرمة الشهر، فهذا حصر للأوصاف. ثم يأتي السبر، إبطالها إلا الذي تعين، إبطال ما لا يصلح للعلية والاقتصار على المعنى الذي يرى المجتهد أنه هو العلة والمعنى المناسب لتشريع الحكم، إبطالها إلا الذي تعين. فنبطل كل ما ورد من صفات في النصوص أو ادعاها المجتهدون، ونبطل هذه الأوصاف ونقتصر على معنى واحد، إبطالها إلا الذي تعين. تعين الإبطال هذا تم من خلال إيش؟ إلا الذي تعين بما به من الوجوه بينا، لأنه أوجه أوضح الصور وأوضح الأوصاف المناسبة في تعليل الحكم، وأبطلنا الصور الأخرى لما إما ثبوت حكمه بدونه، أنه وجدنا أن الحكم يوجد ولا يوجد هذا الوصف فهذا طردي فأخرجناه، أو كونه إما ثبوت حكمه بدونه أو كونه طرديا أي وصف اتفاقي كالأعرابي، كونه أعرابي، كونه جاهل، كونه كل هذا أيضا، أو كونه طرديا أو بكونه مناسبا للحكم غير ظاهري. فقد يكون الوصف مناسب لكنه ليس ظاهر في الدلالة على التعليل. فمثلا يقول بالربويات، ما العلة التي بسببها حكم تحريم الربويات الست؟ البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل. الشافعي يرى أنه الطعم، كونها مطعومات، هذا المعنى المناسب المشترك. هناك من قال القوت، وعلل بأنه كمالك ومن ذهب إلى قوله قال العلة هي أنها قوات، فيعترض عليهم ويقول طيب الملح ليس قوت، هذا الوصف لا يصلح، ليس ظاهر هنا في أن المعنى هو أنها قوات، بدليل أن الملح نص عليه الشارع، ومع ذلك الملح وحده ليس قوتا. فيبدأ المجتهد ينقح الأوصاف ويقتصر بعد ذلك على الوصف الصالح للعلية، فيقول مثلا العلة هي الكيل كقول الحنفية والحنابلة بأن العلة هي أنها أجناس اتفقت في الجنس واشترط فيها الاتحاد في الكيل، أو اشترط فيها المساواة وعدم التفاضل بالكيل، ولكل حجته. ثم قال بعد ذلك بما به من الوجوه بينة، إما ثبوت حكمه بدونه أو كونه شرطيا أو بكونه مناسبا للحكم غير ظاهري، والشرط في ذا والطريق الآخر إجماعهم بأنه في الجملة معلل لأن هذه العلة. فشرط يشترط في الطريق الثالث وهو طريق التعليل بالسبر والتقسيم، والطريق الرابع الذي سيأتي معنا وهو طريق المناسبة، يشترط أن يكون هناك اتفاق أو إجماع على أن الحكم معلل. لكن إذا فقيه يرى بأن الحكم هنا معلل ويخالف فقيه آخر يرى أنه تعبدي أصلا، كولوغ الكلب في الإناء وغسل سبع مرات، من الفقهاء من يرى بأن هذا حكم تعبدي فلا يحتج عليه بالقياس هنا، لأنه هو أصلا لا يقول بأن هذا الحكم معقول المعنى. أما إذا اتفق المتناظران والمجتهدان بأن الحكم معلل ثم اختلفوا في تحديد العلة، هنا يبدأ كل طرف في إثبات العلة التي يرى أنها هي التي شرع الحكم من أجلها. ثم قال رابعها وهو المناسبة، المناسبة الطريق الرابع من طرق الوقوف على العلل ومعرفة كون هذا الوصف علة أو لا. قال رابعها يوسم في المخاطبة إخالة وتارة مناسبة، كذلك التخريج للمناط من جملة الألقاب بالتواطي، ثم هي التعيين الأوصاف بغير ما مر من الأطراف، بل كونها ذاتية كالشدة للخمر في الحكم له بالحرمة. واعلم هديث أنها تنخرم إن كان عن إثباتها يستلزم مفسدة ترجح أو تساوي، وخذ له الحد الصحيح الحاوي، قل هو وصف ظاهر منضبط يقضي به العقل وعنه يضبط، لأنه المقصود للمعبود على الذي أوحاه للعبيد. هذا المسلك الرابع، وهو مسلك مسلك المناسبة، هي الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم أو يراد ترتيب الحكم عليه لمعنى معقول يتحقق منه حصول المصلحة أو دفع المفسدة. فهذه الأوصاف التي يحصل عند ترتيب الحكم عليها مصلحة أو حكمة للشارع، هذه أوصاف مناسبة. هذه الأوصاف المناسبة تنقسم إلى أقسام. قال رابعها يوسم بالمخاطبة إخالة، أيضا يقال له إخالة لأنه يخال المجتهد أن العلة هي هذا الوصف المناسب. إخالة وتارة مناسبة، كذلك التخريج للمناط، أيضا هذا التخريج للمناط وهو الطريق الرابع للوقوف على العلل. تخريج المناط، عندنا تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. فتخريج المناط هنا هو استخراج العلة للمعنى المناسب، هو استخراج العلة. بينما تنقيح المناط ذكرنا الذي هو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح التعليل، ما بقي منها هو المعنى المناسب لتشريع الحكم. فهذا تنقيح على قول من قال أن السبر والتقسيم هو أيضا تنقيح المناط، وتخريج المناط هو مسلك المناسبة، أن يدرك الفقيه دون أن يحصر أوصاف ودون أن يقف على نص بالتعليل أو إجماع أو سبر وتقسيم، لا، يدرك المجتهد بأن هذا المعنى هو المعنى المناسب لتشريع الحكم لتحقق المصلحة بناء عليه. أما تحقيق المناط، إذا عرفنا تنقيح المناط، المناط ما هو؟ هي العلة التي أنيط الحكم بها، هي المكان الذي أناط الشارع به وربط به الحكم. فالعلة أو الوصف أو المعنى الجامع هو المناط. فهذا المناط إما أن نستخرجه بالمناسبة مباشرة أو بالتنقيح وحذف الأوصاف التي لا تصلح للعلية، ثم بعد ذلك يأتي تحقيق المناط وهو التحقق من وجود هذا الوصف والمعنى الجامع في الفرع. ولهذا تحقيق المناط أعم من التحقق من وجود الوصف في الفرع في باب القياس، فيدخل معنا إلحاق الأفراد وأحاد الصور بالنصوص، سواء كان من باب العموم بحيث أنه يعم كل أفراده، والسارق والسارقة. طيب هذا بعينه، هذا الذي أخذ المال بعينه، هل هو داخل في عموم هذا النص؟ هذا السارق الذي أخذ المال، نأتي هنا نحقق المناط، هل هو فعلا أخذ المال خلسة أو أخذ المال على سبيل الاستسرار من حرزه وبلغ هذا المال النصاب الذي يجب فيه القطع؟ هذا تحقيق المناط. كذلك في باب القياس، هل النبيذ وجد فيه المعنى، أو هذا العصير وجد فيه المعنى الذي من أجله شرع التحريم في الخمر؟ هذا نسميه تحقيق المناط، سواء الإطلاق، النصوص المطلقة وما يدخل تحتها، العموم وما يدخل تحته، القياس والفروع التي تلحق بالأصل بجامع العلة. كذلك التخريج للمناط من جملة الألقاب بالتواطي، أي مما اصطلح عليه الأصوليون، هو إطلاق لفظ الإخالة والمناسبة وتخريج المناط على مسلك المناسبة. ثم هي التعيين للأوصاف بغير ما مر من الأطراف. ما هي الأطراف التي مرت؟ مسلك الإجماع والنص والسبر والتقسيم. إذن هذا مسلك رابع يختلف عن تلك المسالك. ثم هي التعيين الأوصاف بغير ما مر من الأطراف، بل كونها ذاتية كالشدة للخمر في الحكم له بالحرمة. إذن هنا المعنى المناسب إذا كان ذاتيا لا نحتاج إلى البحث في أوصاف أخرى ثم إبطال ما لا يصلح للعلية. فإذا كان المعنى الذي من أجله شرع تحريم الخمر هو الإسكار والشدة المطربة التي تخرج الإنسان من حد الاعتدال، إذن لا نحتاج إلى سبر ولا إلى تقسيم ولا إلى وقوف على نص. لو افترضنا أن الشارع أمر به كما في قوله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر دون أن نقف على العلة الذي ورد مثلا كل مسكر خمر أو كل مسكر حرام، فعرفنا أنه العلة هي الإسكار. لو افترضنا أن هذا النص غير موجود ثم وجدنا الشارع قد حرم الخمر ورأينا بأن الخمر بطبيعتها مسكرة تغيب العقل، إذن هذا الوصف مناسب لا نحتاج إلى أن نبحث عن أوصاف أخرى، بل كونها ذاتية كالشدة للخمر في الحكم له بالحرمة. واعلم هديت أنها تنخرم، أي هذه الأوصاف المناسبة قد تنتقض أو تنخرم إن كان عن إثباتها يستلزم مفسدة ترجح أو تساوي. فمثلا الخمر حرام لكونه مسكر، حفاظا على إيش؟ ما هي الحكمة؟ حفظ العقل، حفظ العقل والأهلية، وأن يظل الإنسان مسؤولا مكلفا. طيب هذا الحفظ للعقل لو تعرض الإنسان إلى مثلا جوع شديد يخشى أن تفوت نفسه بسببه، أو غص في اللقمة وخشي على نفسه أن تفوت وأن يموت، هنا يجوز له أن يشرب الخمر؟ جائز. لما؟ لأنه هنا حفظ النفس الآن أولى وأوجب من حفظ العقل حتى لا تفوت نفسه ويموت، ونحن إنما شرعت الأحكام لحفظ الضروريات كحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، فهنا تنخرب ولا يصبح الخمر هنا محرم على هذا الذي اضطر إليه. لما؟ لأنه المصلحة التي رعاها الشارع هناك وهو حفظ عقله الآن تفوت النفس وليس فقط العقل. قال واخذ له الحد الصحيح الحاوي، قل هو وصف ظاهر منضبط، هنا العلة بشكل عام أو الأوصاف المناسبة للتعليل. قال واخذ له الحد، حد هذه الأوصاف المناسبة للتعليل. قال واخذ له الحد الصحيح الحاوي، قل هو وصف ظاهر منضبط. لاحظوا وصف ظاهر وليس خفي، لا نستطيع التعليل وإثبات أنه علة لخفائه. قل هو وصف ظاهر منضبط، أي ليس منتشر لا يمكن ضبطه كالمشقة مثلا، لما شرع القصر في السفر سواء كنا على سبيل الرخصة أو على سبيل العزيمة، قول الحنفية بأنه عزيمة. لما شرع القصر في الصلاة في السفر؟ رفعا للحرج وللمشقة، لكن هل هذه المشقة منضبطة أم متفاوتة ومنتشرة؟ ما يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. لما؟ لأن هناك من يسافر سفر قصير، هناك من يسافر سفر طويل، هناك من يتحمل السفر ولا يشق عليه، هناك من يشق عليه السفر، هناك من هو في الحضر ويشق عليه الصلاة ولا يقصر. إذن يشترط في العلة أن تكون وصف ظاهر منضبط لا يقع فيه التفاوت في بالنسبة لأحد أفراده يقضي به العقل وعنه يضبط وتدرك بالعقل ويمكن تحديدها بالاستدلال العقلي. قال قل هو وصف ظاهر منضبط يقضي به العقل وعنه يضبط بأنه المقصود للمعبود على الذي أوحاه للعبيد. إذن هو الوصف الظاهر المنضبط الذي ماذا؟ الذي يدرك العقل ويقضي العقل بأنه هو المعنى الذي من أجله شرع الحكم وأن الشارع أراده، وحيث ذاك عنده لم يظهر وليس بالمنضبط المؤثر. إذن هنا إذا لم يكن منضبط هذا الوصف أو غير ظاهر، قال اعتبروا ملازما للوصف ملقبا مظنة في العرف كالسفر اللازم للمشقة وغيره من أي ما مظنة. إذن إذا لم يكن الوصف ظاهر أو غير منضبط يأتي الشارع فينيط الحكم لا بالحكمة أو الغاية وهو رفع الحرج أو وجود المشقة، وإنما بوصف ظاهر منضبط وهو السفر كالسفر اللازم للمشقة. فالشارع جعل القصر سبب القصر هو السفر. لما؟ لأن السفر وحقيقة السفر ظاهرة منضبطة، فالمسافر غير المقيم والسفر غير الحضر، هذا المعنى لا يتفاوت ولا يختلف فيه أحد. يتفاوت الناس فيه المسافر مسافر، سواء قلت بأن السفر له مدة محددة أو قلت بأن السفر كل ضرب في الأرض هو سفر، ليس هذا هو المعنى الذي نريده الآن، وإنما السفر من حيث له حقيقة واضح أن المسافر غير المقيم والسفر غير الحضر. إذن الشارع جعل الوصف المناسب الذي أناط به الحكم هو السفر وليس المشقة، وكذلك كل الأوصاف المناسبة التي أنيطت بها الأحكام هي أوصاف منضبطة ظاهرة. مثلا شرع البيع لحاجة الناس إليه، فالبيع والشراء من الحاجيات التي لا تصلح حياة الناس ولا تستقيم إلا بها. طيب، وجعل الشارع الركن الأساسي في مشروعية البيع وجوازه ما هو؟ الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض، وكل العقود يشترط فيها الرضا. رفع عن أمة الإكراه الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن يشترط في العقود الرضا. هل الرضا شيء ظاهر منضبط يمكن معرفته؟ لا يمكن. الرضا شيء قلبي ونفسي داخلي باطني، لا يمكن أن نعرف هل رضي بالبيع أو لم يرضى. فأقام الشارع العقود والصيغة مقام الركن الذي لا يمكن الاطلاع عليه، فأصبح قول الرجل بعني بعتك هذا دال على الرضا، زوجتك ابنتي قبلت صيغة واضحة تدل على رضا كلا الطرفين. فيقيم الشارع حيثما كانت العلة غير ظاهرة ولا منضبطة أو الوصف غير ظاهر ولا منضبط، يقيم الشارع أوصاف يمكن أن تكون هي مناط الحكم، وعلى هذا فقسم. ثم قال وقسم المناسب الأعلام أربعة جاء بها النظام: مؤثر، ملائم، غريب، ومرسل. هذا هو الترتيب. إذن عندنا هذه الأوصاف المناسبة جاءت على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. القسم الأول المؤثر، مناسب ومؤثر. مناسب لأنه له اعتبار في الشرع وشهد له الشرع أنه صالح للعلية ومؤثر لأنه هو الذي أوجب الحكم، فهذا علة مؤثرة، فما بنص كان أو إجماعي إثباته فهو بلا نزاع أولها، أي المؤثر أولها، وهو اعتبار العين بالعين، والثاني خلا من دين. إذن المؤثر يشترط فيه حتى يكون هذا الوصف المناسب مؤثرا أن يكون ثبت بالنص أو الإجماع أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وأن يكون تم اعتبار عين الوصف في عين الحكم. لاحظوا، إذن اعتبار عين الوصف في عين الحكم، فالنص والإجماع دل على العلية أو دل على أن هذا الوصف علة، ثم اعتبره الشارع عين الوصف هذا رتب عليه عين الحكم، فما بنص كان أو إجماعي إثباته فهو بلا نزاع أولها، وهو اعتبار العين بالعين، والثاني خلا من ذيني. إذن الملائم، الوصف الملائم خلا من النص والإجماع واعتبار العين بالعين. فحين أجمع الفقهاء على أن الصغر هو العلة في ثبوت ولاية الأب على ولده الصغير في ماله، هنا حكم وصف معين، عين هذا الوصف جلب هذا الحكم بعينه، فهنا معين ومعين، تم اعتبار عين هذا الوصف وهو الصغر في عين هذا الحكم وهو الولاية على الصغير في ماله، إذن هذا المؤثر. أيضا تحريم الخمر للإسكار، عين الوصف هو الإسكار أوجب وأثر التحريم، فهذا عين الوصف وعين الحكم، والثاني خلا من ذيني. الملائم خلا من النص والإجماع واعتبار العين بالعين، وإنما ترتب الحكم على وصف به هذا القياس علل، إن صح بالنص أو الإجماع فيه اعتبار أي ذي الأنواع عين بالجنس كذا بالعكس أو اعتبار جنسه بالجنس. إذن الملائم هو ما رتب الحكم فيه، ما رتب الحكم فيه على الوصف، أو هو الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه دون إجماع على العلة، ودون نص من الشارع على أن هذا الوصف علة هذا الحكم، وإنما فقط رتب الحكم عليه، لكنه اعتبر عين الوصف في جنس الحكم، أو العكس، جنس الوصف في عين الحكم، أو الجنس في الجنس. فمثلا الصغر وصف، ثبوت الولاية على الصغير في ماله من أي الأنواع؟ المؤثر، المؤثر لأنه ثبت بالنص أو بالإجماع. طيب ثبوت الولاية، ولاية النكاح من أي الأنواع؟ ملائم، ملائم بناء على إيش؟ بناء على أن عين الوصف هنا اعتبر في جنس الحكم وهو الولاية بشكل عام، منها ولاية النكاح وولاية المال والولاية على النفس. فلما رأينا الشارع قد اعتبر عين الوصف هنا وهو الصغر في عين الولاية على المال، قسنا عليها واعتبرنا عين الصغر في جنس الولاية بشكل عام، فيدخل معنا الولاية في النكاح كالولاية على المال. إذن هذا اعتبار العين، عين الوصف في جنس الحكم. أو العكس، اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالمشقة. رأينا الجمع بين الصلاتين، رأينا الشارع شرع الجمع بين الصلاتين في السفر، وشرع الجمع بين الصلاتين في المرض كالمستحاضة تجمع بين الصلاتين، وجمع وفي الحضر في المطر. هنا عندنا حكم وهو الجمع بين الصلاتين، وعندنا جنس المشقة، مشقة السفر، مشقة المرض، مشقة المطر. هذا الجنس تم اعتباره في عين الحكم وهو الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج ورفعا للمشقة. طيب، واعتبار الجنس بالجنس من أنواع المناسب الملائم وليس المؤثر، كالجناية، جنس الجناية في جنس القصاص. فالجناية قد تكون جناية على النفس، وتكون جناية على الأطراف، وجناية على المال. فالجناية نفسها جنس تحته أنواع. ورأينا القصاص في قصاص في النفس وفي الأطراف، فهو أيضا جنس. وقسنا القتل أو الجناية بالمثقل على الجناية بالمحدد. لما؟ لأنه الشارع اعتبر جنس هذا الوصف وهو الجناية في جنس الحكم وهو القصاص، فهذا اعتبار أيضا الجنس بالجنس. هذا الاعتبار هو الملائم، لأنه اعتبره الشارع إما الجنس في الجنس أو الجنس في العين أو العين في الجنس، فشهدت له النصوص في مواطن وليس في عين هذا الأصل الذي يراد القياس عليه. إذن هذا المناسب الثاني وهو الملائم. طيب، والثالث الغريب، قال: وما عليه حكمه ترتب لوفقه ولم يكن مستصحبا لغيره من تلكم الأقسام فإنه الثالث في النظام. إذن الملائم الغريب هو ما ترتب الحكم عليه دون أي اعتبار، لا هو المؤثر الذي ثبت بالنص والإجماع، ولا العين بالعين، ولا هو الملائم الذي اعتبره الشارع العين بالجنس أو الجنس بالعين أو الجنس بالجنس، فقال هو الغريب. هناك من يقول بأن الغريب المناسب الغريب هو الذي لم يشهد له أصل في الشريعة، وإنما ترتب الحكم على هذا الوصف عند المجتهد دون أن يوجد له شاهد. ومنهم من قال لا، فلا بد أن يكون له أصل واحد شهد له، فهو غريب، ليست أصول تخرج من حد الغريب، وإنما أصل واحد. مثلوا له بالمناسب الغريب بالمطلقة في مرض الموت. فإذا طلق الرجل زوجته في مرض الوفاة ثم توفي، فهنا هذه المطلقة المبتوتة لما أراد الزوج أن يحرمها من الميراث عومل بقصد بنقيض قصده. وقال من قال من الفقهاء بأنه لها الحق في الميراث. طيب، كيف لها الحق في الميراث والميراث له أسباب، وهذه المرأة لم يعد لها سبب يجعلها من أهل الميراث، لم تعد زوجة، مطلقة مبتوتة خرجت من العدة فعلى أي أساس يجب لها الميراث؟ قال من قال من الفقهاء بأنه لما رأينا الشارع قد عاقب القاتل لمورثه وحرمه من الميراث، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كذلك عاملنا هذا الذي طلق زوجته في مرض وفاته ليحرمها من الميراث بنقيض قصده، فهو مناسب غريب، مناسب لأنه له إما أصل بعيد أو أصل واحد، أو اعتبره الشارع في صورة من الصور، فألحقنا هذه الصورة بتلك الصورة بجامع أن من استعجل الشيء قبل أوانه أو من أراد أن يخرج عن أحكام الشارع بالحيل عوقب بنقيض قصده. ثم بعد ذلك المناسب المرسل، قال رابعها المرسل وهو ما خلى عنها جميعا ولهذا أرسل. إذن رابع الأوصاف المناسبة هو المرسل، مناسب من حيث أن الشارع اعتبره من حيث الإجمال أو من حيث العموم أو من حيث قواعد الشرع العامة لهذه المصلحة اعتبار، ومرسل من حيث أن الشارع لم يرد نص لا في اعتباره ولا إهداره، لا يوجد نص في اعتباره فيكون من المؤثر أو الملائم، سواء اعتبار عين بعين أو عين بجنس أو جنس بعين أو جنس بجنس، لا يوجد اعتبار، ولا أهدره الشارع فيكون كالملغى الذي سيأتي معنا، فهذا مناسب ومرسل، لا يوجد دليل يقيده ولا، وإنما هو مطلق. قال رابعها المرسل وهو ما خلا عنها جميعا، أي عن كل الأوصاف والشروط التي سبقت في المؤثر والملائم، عنها جميعا ولهذا أرسلا، فبعضه مؤثر ويلغى، منه الغريب عندهم والملغى. هذا المصالح المرسلة، وأشهر من قال بها الإمام مالك، الفقهاء والأصوليون يوافقونه على صور كثيرة، حتى من لا يرى القول بالمصالح المرسلة هو يراعيها في صور أخرى، لكن أشهر من قال بهذا هو الإمام مالك وأهل المدينة، فراعوا المصالح المرسلة. هذه المصالح المرسلة، كيف نعرف اعتبار الشارع للمصالح أو عدم اعتبار الشارع للمصالح؟ نعرفها بأحكام الشرع، الأمر والنهي، فكل ما أمر به الشارع على سبيل الوجوب أو الاستحباب وراعاه من المصالح فهو الذي اعتبره الشارع، وكل ما نهى عنه الشارع على سبيل التحريم أو الكراهة فهو الذي لم يعتبره الشارع، وما سكت عنه الشارع لا بأمر ولا بنهي وكانت فيه مصلحة، هذه المصالح التي أرسلها لم تقيد بحكم. من المصالح على القول بأن هذا من باب المصالح، قالوا كجمع الصحابة للمصحف في كتاب واحد، قالوا هذا من المصالح المرسلة، لأن الشارع اعتبر حفظ الدين من غاياته ومقاصده، فرأينا الشارع كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بكتابة القرآن، وقال من كتب عني غير القرآن فليمحه، وكان يحث أصحابه على حفظ القرآن في صدورهم، فهذا المعنى وهو حفظ القرآن، لكن كتابة القرآن في مصحف واحد هذه مصلحة مرسلة، فلما رأينا الشارع اعتبر حفظ القرآن بشكل عام، ورأينا أن حفظه هنا في كتاب واحد فيه مصلحة، قلنا به على القول بأن هذا من باب المصالح، لكن الصحيح أنه لا، هو ليس من باب المصالح، بل عمات النصوص تدل على مشروعية جمعه من حيث العموم وحفظه، أن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والله عز وجل قد تكفل بجمعه وحفظه، ففيه حث على جمعه في كتاب واحد وحفظه. قال: فبعضه مؤثر، أي ما له اعتبار في الشرع، فهذا الذي تراعى المصالح فيه، وهناك مصالح ألغاها الشارع فلا تعتبر ولا يلتفت إليها. مثلا الشارع أمر بالجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله تذهب به النفوس، وهو كره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا يأتي إنسان ويقول من مقاصد الشرع الكلية حفظ النفس، فيجب أن نقدم مصلحة حفظ النفس على الجهاد في سبيل الله. هل يستقيم هذا؟ هذا ما يريد الدعاة المقاصدية اليوم، يأتون إلى المقاصد وينقضون فيها الشرع. هذا من أفسد صور الاستدلال على مقاصد الشرع بنقض أحكام الشرع. فيقال لا، هذه المصلحة لم يراعيها الشارع لأنه أمر بالجهاد من أجل غايات كلية لحفظ البيضة والدفع عن دار الإسلام، وأعدوا لهم مسرة من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، بل الحياة لا تستقيم إلا بالاستعداد والجهاد لحفظ النفس وحفظ الدين وإعزازه، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا هذه الغايات كلية، هذا الحفظ للنفس الجزئي أهدره الشارع ولم يلتفت إليه. لا يأتي إنسان ويقول والله بما أن الشارع قد حرم الخمر ولعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه، إذن نمنع زراعة العنب، فالعنب هو الذي يصنع منه الخمر، وبما أن الشارع أمر بسد الذرائع فنحن نسد الذريعة ونمنع زراعة الخمر، هل يصح هذا؟ قال له لا، الشارع لم يلتفت إلى هذه المصلحة الموهومة التي تدعيها، ولهذا كان يأخذ الزكاة من العنب وأجاز بيعه وشرائه، فلا يصح تحريمه أو منع زراعة العنب بدعوى منع صناعة الخمر، فهذه مصالح ألغاها الشارع. ثم بعد ذلك قال: فالأول الملائم المصدر ليس له أصل به يعتبر معين، لكنه مطابق لمقصد الشرع له موافق لبعض ما يقصده في الجملة، وليدعى بالمصالح المرسلة. إذن الملائم من المرسل هو ما ليس فيه نص أو اعتبار معين، وإنما موافق لمقاصد الشرع العمومية. قال: والثاني الغريب مما أرسل، وذلك الأول مما أهمل، وهو الذي ليس له نظير في الشرع مما قاله الجمهور، لكنه تستحسن العقول لأجله الحكم وذا معقول. الغريب المرسل الغريب هو ما تستحسن العقول الوصف وتدعي المناسبة، مع أنه ليس له نظير في الشرع، فهذا الغريب كالملغى. والثالث الملغى الذي يصادم، أي الثالث المرسل الملغى الذي يصادم نصا ولكن من جنسه يلائم في نظر الشرع وذا مطرح، مثل الغريب فاتبع ما صححه. إذن الملغى الذي تستحسن العقول القول به وترى أنها مناسب، مع أنه طرحه الشرع وحكم بعدم اعتباره كما مثلنا به من الأمثلة، أو كقول من أفتى من الفقهاء بأن من جامع في رمضان وهو غني أو ملك قادر على أن يعتق ما شاء من الرقاب أو بأنه عليه أن يصوم ولا يعتق وأنه يجب في حقه الصوم حتى يردعه، يقال هذه مصالح ألغاها الشارع، لم يعتبرها الشارع ولا يلتفت إليها. قال فهذه المسالك المرتبة لغيرها وقيل فيها والشبه، هذا المسلك الخامس وهو مسلك الشبه. ومسلك الشبه هو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، فلا يوجد عندنا جامع ولا وصف مناسب يجمع بين الفرع والأصل إلا المشابهة، والمشابهة في الصورة، هذا أحد تعريفات الشبه. هنا مثلا الحاق المني مثلا بالمذي بالمني أو بالبول، أيهما أشبه به؟ هل هو كالمني فهو طاهر عند من يقول بطهارته وإنما أمر الشارع بالنظافة منه دون أن يحكم مثلا له بالنجاسة، أو بأنه كالبول في نجاسته، أيهما أشبه؟ هنا لا يوجد معنى مناسب أو وصف مناسب ألحقنا به الفرع بالأصل، وإنما الشبه في أيهما، في أيهما أشبه. أو مثلا البغل، هل هو أشبه بالخيل ومن ثم جائز أكله على القول بأنه مثلا لا يوجد، أو أشبه بالحمير وأنها رجس على القول بأنه لو افترضنا أنه لا دليل آخر على تحريمه، أو الفيل هل هو من كالخيل والأنعام كالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هل يأخذ؟ هنا لا يوجد جامع أو معنى مناسب وإنما الشبه فقط. قال وذاك وصف يوهم المناسبة في الحكم والتحقيق إلى المناسبة. ثم بعد أيضا ممكن تصحيح أو أن يدور مع في الحكم وجوده بوجده والعدم بعدمه مع صفات الشارع إليه في شيء من المواضع، أي الطرد والعكس أيضا، هذه من مسالك العلة عند من قال بها، وهناك من قال بأنها ليست من مسالك العلة، ثم قال بعد ذلك فصل وقد زيد دليل خامس ليس له فيما مضى مجانس، وهو بالاستدلال في العرف اشتهر، أنواعه كثيرة والمعتبر ثلاثة، أولها التلازم من غير تعليل لما يلازم ما بين حكمين كمن صح الشراء منه يصح بيعه بلا مراء، والثاني استصحاب حال الحكم في أي وقت قبله للعدم لصالح التغيير نحو من غدا مصليا بالترب ثم وجد ماء فلا يخرج من صلاته وقيل لا صحة في إثباته، ثالثها شرع الذي تقدم من رسول الله فقال العلماء الحق أن المصطفى محمد ما كان مأمورا بشرع أبدا من قبل أن يبعث لا من بعده فإنه في شرعنا كحده، وهو لنا أيضا دليلا يرتضى، وليس الاستحسان إلا ما مضى. أما الصحابي فقال الجلة مذهبه ليس من الأدلة، وكالنجوم يقبل التأويل لو صح في إسناده لقيل، لأنه في حق من يقلد خاتمة بها السعيد يسعد، إذا دليل الشرع في الحكم انتفى كان دليل العقل عنه خلفا، فكل ما ينفع من غير ضرر فهو مباح الحكم عقلا في النظر، وقيل بالحظر أو الوقف لنا أن علمنا حسنه كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم، هذا الذي قرره ذو العلم. هذا الدليل الخامس وهو دليل الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكر الناظم هنا باقي الأدلة وسماها الاستدلال بدليل التلازم ما بين شيئين كمن صح الشراء منه يصح بيعه بلا مراء، فهنا لا يوجد تعليل وإنما يوجد تلازم، فالأصل أن من صح بيعه صح شراءه، ومن صح شراءه صح بيعه، من جاز ظهاره أو من جاز طلاقه جاز ظهاره. هذا التلازم صورة من دليل من الأدلة الإجمالية والكلية يرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام. أيضا من الأدلة التي ذكرها الناظم وسيأتي معنا إن شاء الله في غدا إن شاء الله تفصيل القول، الاستصحاب، وهو التمسك بحكم الأصل، وهو قاعدة من القواعد العظيمة، سواء استصحاب الدليل حتى يرد مثلا الدليل العام حتى يرد الدليل الخاص، استصحاب العمل بالنص حتى يرد الدليل الناسخ، استصحاب الإطلاق حتى يرد دليل التقييد، استصحاب صور الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان. الحنفية يقولون بأنه حجة في الدفع لا في الإثبات، ومن العلماء من يرى أن الاستصحاب هو دليل أيضا من الأدلة الشرعية ويحتج به. أيضا من الأدلة التي ذكرها شرع من قبلنا، وسبق تفصيل القول فيه في الدرس السابق، ومذهب الصحابي ذكره أيضا هنا من الأدلة. والقصد هنا مذهب الصحابي إذا اختلف الصحابة، أما قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة سبق تفصيل القول فيه، وأنه حجة عند الحنفية ويحتجون به، وغيرهم من الفقهاء يحتج به أيضا، لأنه له حكم الرفع. الأصل أن الصحابي إذا قال بقول ولم يرد عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول فهذا يقوي أن له حكم الرفع. ثم بعد ذلك ذكر القاعدة، قال إذا دليل الشرع في الحكم انتفى، أي أنه إذا لم يوجد دليل الشرع، ذكر قبل ذلك الاستحسان، قال وليس الاستحسان إلا ما مضى، سيأتي معنا إن شاء الله غدا لأنه موضوع مهم عند الحنفية سنقف عليه إن شاء الله غدا. قال إذا دليل الشرع في الحكم انتفى كان دليل العقل عنه خلفا، أي إذا لم نجد دليل للشرع في جزئية من الجزئيات كان دليل العقل عنه خلفا، فكل ما ينفع من غير ضرر فهو مباح الحكم عقلا في النظر. يقول الدليل العقلي يوجب الحل. وقيل بالحظر، هناك من العلماء من قال بأن الأصل في الأشياء الحظر حتى يرد دليل الشرع في إباحتها، وهناك وهو القول الصحيح أن الأصل في الأشياء الحل، لأن الله امتن على الخلق بخلقه لما في السماوات والأرض، فهذا الامتنان يفيد الحل والإباحة إلا ما حضره الشارع. وقيل بالحظر أو الوقف لنا أن علمنا حسنه كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم، هذا الذي قرره ذو العلم. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.